النفس الأمارة، أنت موقفك وياها هسه شنو؟ أنت هسه هذا عندك عدو، أكو واحد يتعارك ويا عدوه، مرة يغلبه ومرة هذا يغلبه، مرة هذا يضربه وهذا يضربه بعده بالعركة، مرة واحد مسيطر على عدوه حابسه. سؤال: إذا حابسه مأمن؟ ما مأمن، جوز يجي يوم يكسر الباب يهجم عليه كتلة. ومرة واحد لا رابطة ومقيدة بسلاسل وأغلال وكاظ قدامه بس تحشي أضربك، هذا هم ما مأمن، يجي يوم يكسر الأغلال هم كتلة. يا هل يأمن؟ تكتلة وتموت وتخلص ما منها. شوف انت هسه اسأل نفسك، اسأل باطنك، شنو موقفك بالعركة؟ هاد دين عليك، هاد عليهم، رابطهم، رابطيك، بعدك تتعارك، اموتين عقلك وقلبك لو انت موتهم، هاي النفس مالها امان. فينبغي على العبد ان يقرر مصيره. هذا ملخص الكلام. انت عندك معركة والمعركة بها جنود، اصفن وي نفسك باليوم ساعة ساعة ونص، وطلع موبايلك، طلع هذه المفكرة مال الموبايل، واكتب كم ملكة سيئة عندي لا زلت مواظبا عليها، اكتبهن: الغضب، الشهوة، العصبية، الكسل، الغرور، كذا كذا كذا، اكتبهن. ذني جنود نفسك، اقتلهن. قال: يا رب أريد أن أناجيك. قال: يا موسى ألق نفسك وتعال. لا تجيني أنت ونفسك وهاي الهوسة ويش كذا يجي. من تموتها؟ من تضعفها؟ من تقتلها؟ من تصلحها؟ من تربيها؟ من كذا؟ ذاك الوقت ما راح تهيمن على اثنين ثلاثة بالعالم، راح الله يجيب العالم كله يخليه شنو؟ بيدك، خليه بيدك، يقول لك انت ولي، لك ولاية. هو يمتى الإنسان ما يصير ولي؟ من يصير ضعيف، من ها ما أقدر الروحي، أبا هذا الأذان صلي ما أقدر، يلا بعد شوية بعد شوية، صبوا غدا خلاك إلى باوع التلفزيون وشنو، ما يقدر، ما أقدر أنا، ما أقدر إذا ما أتكلم وهيك. هذا الضعف قاتل، دير بالك منه. يجن علي الليل، الناس أهل الحظ والبخت يقومون يصلون، يناجون الله، يتعبدون، صاحبنا حاير يلعب كنيك، يباوع فيلم، يباوع. وين الوقت؟ مو بعدين الإنسان يشبع حسرة نفس الدقيقة اللي يتكامل بيها فلان، تسافل بيها فلان، نفسها نفسها، هذا يتكامل هذا يتسافل. إنسان ماكو وقت إخواني، العمر قصير والوقت ضيق، ورانا عتاب. هسانا ما قلكم ورانا عقاب، سمع إن شاء الله ما نسولف بالعقاب، بس نقول أشد أنواع العقاب هو ذاك الذي من الحبيب عتاب. ها هسا ما أقول لك سلاسل وأغلال ويقطعوك وكذا، بس أقول لك أكثر من هذا، أشد إيلاما من العذاب من الله يقول لك فلان أنا منطيك عيون هدية مني إليك، ليش تباوع على الحرام؟ هاي التوجع القلب، هاي التوجع القلب. مني يقول لك فلان أنا انطيتك لسان حتى تذكر آلائي ونعمائي حتى تسبحني بي، ليش استغليت بالكذب والغيبة والحرام والمعاصي؟ شو تسوي؟ ليش؟ وين كنت أنت؟ الله عز وجل يقول لك أنا انطيتك هدية، سويتك من شيعة الحسين، رايح للدنيا وأهل الدنيا، ليش؟ هذا العتاب اللي يحرق القلب، هذا العتاب من يعاتبني ويقول لي فلان أنت محسوب على الإمام المهدي، أنت عشت بزمان بالإمام المهدي، ليش تعصي ودخلت الحزن؟ هسا أنا لحشو وياكم، ما أدري كم مرة دموع صاحب الزمان سالا على خده بسببي، ما أدري. يا صاحب الزمان هسا إذا أنت تسمع حكي، إذا أنا مأخر ظهورك أعتذر، إذا أنا مأخر ظهورك أعتذر. إذا أنت قلبك مكسور بسبب ذنوبي أنا هم أعتذر. سيدي أبا عبد الله، إذا أنت ضايج بسبب معاصي ومن أروح بعد شوي أزورك تقول لي فلان ليش تأخذ غيبة؟ ليش تعصي الله؟ ليش تسوي معصية؟ مولانا أنا ما عندي قلب يتحمل هالعتاب. العتاب شديد.